الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا الدرس المعتاد في مثل هذا المكان وهذا الوقت، السنه لابن ابي عاصم رحمه الله على الجميع، ونحن في باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام في اول من يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا الحوطي، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال حدثنا ابو محمد شداد الضرير عن ابي سلام قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت إليه، فلما دخلت عليه قال: ادنه، أي اقترب حتى كادت ركبتي تلزق بركبتي. قال: حدثني حديث ثوبان في الحوض. ومعلوم أن أحاديث الحوض متواترة، رويت عن 34 من الصحابة الكرام رحمه رضي الله عنهم، وجاء فيها وصف الحوض، وصفه من ناحية المساحة والمسافة، والحديث عن أكوابه، وكذلك عن مائه الذي هو أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب رائحة من المسك، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يصدق بذلك أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالغيبيات، وحرم من ذلك الذي خذل من أهل البدع والأهواء، وحريم بمن كذب بأحاديث الحوض أن يحرم من السقيا والغياث من هذا الحوض. يقول: حدثني حديث ثوبان في الحوض. قال: سمعت ثوبان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض ما بين عدن إلى عمان، في بعض الروايات عمان البلقاء التي يعني في بلاد الشام، أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه كنجوم السماء. وفي بعض الروايات: وأكوابه كنجوم السماء، كعدد نجوم السماء، هنا كنجوم السماء، وفي بعضها كعدد نجوم السماء. ولا شك أن رواية كنجوم السماء أعم من رواية كعدد نجوم السماء، فقوله صلى الله عليه وسلم كنجوم السماء عددا ووصفا وضريقا، وأكوابه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وهو للناس علي ورودا فقراء مهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم أبواب السدد، أيهم أهل المسكنة وأهل الفقر، وليسوا بأهل التعالي ولا التفاخر، وهم الضعفاء، ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا محمد بن فضيل وابن غزوان، قال حدثنا السليم بن إسماعيل عن الشعبي. ما اسم الشعبي؟ أبو عمرو عامر بن الشراحيين، أحد سادة التابعين. قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، وما استودعت صدري شيئا فخانني. عن سفيان ابن من عنده؟ عن سفيان بن بني قال رأيت حسنا عند صبري من عند معاوية، وقال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يرد عليه الحوض أهل بيته ومن أحبني منهم. لكن هذا حديث موضوع كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض. قال أكثر الناس علي واردة فقراء مهاجرين. قلنا ومن يا رسول الله؟ قال الشعر رؤوسا الدنسة ثيابا الذين لا ينكحون من أعمال ولا يفتح لهم أبواب السداد، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذين هم. ما شاء الله. في بعض الروايات في سنن أحمد أن أول من يرد الحوض هم أهل اليمن، هم أهل اليمن. فهذه أحاديث صحيحة ولا تعارض إن شاء الله بين الأحاديث التي فيها بيت أهل اليمن والأحاديث التي فيها الذين هم الفقراء فقراء المهاجرين أو فقراء الأنصار، وإلى ذلك إن شاء الله لا تعارض إن شاء الله. ويمكن الجمع والجمع في هذا ليسر. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا محمد بن عمر الكلاعي قال سمعت الحسن وقتادة حدثنا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه الحوض إلا التقي النقي الذين يعطون ما عليهم في يسرة يعني بسهولة بدون مشقة ولا تلاطم، ولا يعطون ما لهم فيه عسرة. لكن هذا يقول إسناده ضعيف ولكن معناه أيضا سبق في الأحاديث الصحيحة الماضية. قال حدثنا هدبة بن عبد الوهاب قال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا أبو نعام العدوي قال حدثنا أبو نيد البراء بن نوفل عن ولاء العدوي عن حديث بن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي لغط يعني يعني في ذكر الحوض في ذكر الحوض وصف الحوض وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقول يا رب جعلتني سيد ولدي آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر حتى إنه لا يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. وأين هي بيت المقدس؟ قال باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعد من تمسك بأمره خروج حوضه، خروج حوضه يعني المتبع المتسلم غير غير المبتدع المحدث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرات استئثارا. الأثرة هي الاستئثار والمراد استئثار الحكام والولاء والسلاطين بأمر الملك والمال، أمر الملك والمال. وهذا أمر من قديم الزمن ليس أمرا حديثا، كون الحاكم أو السلطان أو الخليفة يستأثر بالمال دون الرعية هذا أمر قديم أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أمرا محدثا أو جديدا. لأن الدنيا تفتن أصحابها والناس يتكلمون عليه قال إنكم سترون بعدي أثرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبروا حتى تلقوني على الحر. هذا هو العلاج وهذا هو دواء الصبر. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحار وانظروا. والحوض يا إخوة عليه السلام مولد عظيم وغياث كبير لهذه الأمة وجوبا الإيمان به. وكما قلت لكم أحاديث متواترة إما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيت محتسب ورؤية الشفاعة والحوض ومسك كفين وهذه بعض. كذب بهذا من يستبعد بعقله أو يزن الأمور بعقله من المعتزلة وغيرهم. عافانا الله إياكم. إنكم سترون بعدي أثرا. يعني تخيل وتأمل كلمة سترون ولم يقل سوف ترون. السين أقل من سوف. سرعة بسرعة قد جاء هذا فعلا ووقع. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأحاديث كثيرة في هذا. قال حدثنا أبو بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار إنكم سترون بعدي أثرة استكثارا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم خليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوضات. المقصود إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله أي أعملوا به أحلوا حلاله وحرموا حرامه أعملوا بمحكمه آمنوا بمتشابهه اتلوا حق تلاوته حكموا فيما بينكم. ومن كتاب الله اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الله اتباع منهج السلف رضي الله عنهم. وعترتي أي أوصيكم الله أوصيكم بهم خيرا فلا تناصبوهم بالعداء ولا تغلوا فيهم حتى تغلوا فيهم كما قالت الرافضة وكما قالت الشيعة. فأقصدوا فيهم القصد الحسن والمنهج القوي. فالكتاب الله وعبرته العترة المقصود هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمراد الصالحون منهم. فضل نسخهم المراد من الصالحون منهم من أهل البيت. في طوائف من أهل البيت أهل فسق ومجون وخلاعة والحراف وزندقة وجود. المراد بعترات أهل بيتي الصالحون من أهل بيتي أهل الاستقامة وأهل الاتباع. وليس المقصود أهل الزندقة وأهل الحراف وأهل الفساد والإبداع في الدين. قال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهل الحوض بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ اختلف الناس على طول. وجمهور أهل العلم أن الحوض قبل الصلاة وهذا هو الذي يناسب لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً فيحتاجون إلى الغياث وإلى دفع هذا العطش والضمأ. فيناسب أن يكون الحوض قبل الصلاة وهذا الأنسب والأليق للنصوص. وأيضا هذا الحوض يمد فيه بنذابين من نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك الميزان قبل الصلاة وهذا هو الراجح من أقوال العلم. قال حدثنا بارك الله فيكم أبو بكر. طيب نرجع من أول. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضل ابن دكي. من الفضل ابن دكي؟ أبو معاذ الفضل ابن دكي عن سفيان عن أبي حصين عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من الأدم ليس حقا الأدم هو الجيل. فقال إنه سيكون أمراء في من دخل عليهم فصدقهم بكاذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحرام ومن لم يصدقهم بكاذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحرام. قال حديث صحيح. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناني قال حدثنا مسعر عن ابي حصين عن الشعبي قال حدث العدوي عن كعب بن عجر عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا عبد بن ابي صغيره ابو يونس عن سماك عن عبد الله بن خباب عن ابي قال كنا خرجا عند باب النبي عليه الصلاه والسلام فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا فكنا قد سمعنا ثم قال اسمعوا فكنا قد سمعنا مرتين او ثلاثا فقال انه سيكون بعض امراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم يعني اقل ما في الاحوال اذا لم تستطع ان تنكر عليهم بالمعروف وبالحكمه والذي احسن فلا اقل من ان تنكر بقلبك فلا اقل من ان تنكر بقلبك فلا تاتيهم من اساس الامر ولا تدخل عليهم. قال فلا تصدقوهم بكذبهم يعني لا تقلب الحق باطلا ولا الباطل حقا. واذا لم تستطع ان تنكر بلسانك وبالنصيحه فالانكار ياتي من القلب هزاما ولا تعيبوهم على ظلمهم كن منعزلا عن طريقهم ومسالكهم ومواضع وجودهم فلا تعينهم على ظلمهم فإنهم من صدقهم بكذبهم وعناهم على ظلمهم لم يرد علي الحظ إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف ومن أنكر على الأمراء فلينكر بالتي هي أحسن بالحكمة وبالعلم والبينة والبصيرة وبالقيود الشرعية قال حدثنا أبو ربيع الحازمي قال حدثنا ابن ابي فديك من ابن ابي فديك اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي قتاده عن سعد بن اسحاق السري عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن عجر انه سيكون بعد امراء ووصفهم بالجور فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعناهم على وجورهم فليس مني ولست منهم ولا يرد على حوضهم ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم من اساس الامر من لم يدخل عليهم ولكن كان اكثر السلف يرون عدم الدخول على الامراء من اصل المساله لانه في الحديث كما حسنه الشيخ الالباني من اتى ابواب السلطان افتتن فكان اكثر السلف لا يرون الدخول على الأمراء ويعتزلون مجالسهم في القليل والكثير ولا يخالطونهم هذا هو الأصل. والقليل من السلف من كان يأتي الأمراء كمحمد بن مسلم الزهري رحمه الله تعالى كان ربما يأتيهم لكن لمناصحتهم والقول الحق وكان ربما يلبس لبس الشرطة محمد بن مسلم الزهري وكان أكثر السلف ينكرون عليه قالوا من لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولا يعينهم على قدورهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحرب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سالم بن أسلم العدوي قال حدثني يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن ربيع بن عراس عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون بعض الأمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني وليس مني ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني ولا منهم ويرد علي الحوض. الشاهد من هذا يا إخوان إثبات الحوض. الشاهد من هذا عليه كلها إثبات الحوض. قال حدثنا محمد بن صفرة قال حدثنا سويد وأكثر من توسع في هذا هو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في كتابه البداية والنهاية. حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن داوود بن علي عن عبد الله بن عطاء قال حدثني محبر عن حذيفة بن أسيد بن فاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل علي بن أبي طالب وأنا معه فقال كيف أنت إذا كنت في قوم تحدثهم بالحديث الحق يكون أكذب عنده فيه من الأمر. قال وجه علي يتلون ألوانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أنه من أحبك أحبني ورد عليه الحق ومن أبغضك أبغضني. قال هذا رسول الله لكن هذا حديث ضعيف. الباب الذي يلي هذا كم بابا مر بنا الآن؟ كم بابا يا أخوان الذين معه موسى؟ باب رقم كم وباب رقم كم؟ 59 مروا معنا باب 59 باب 59 وباب وباب 60 وباب في الباب الأول في ذكر أول من يرد على النبي عليه الصلاة والسلام حق وفي الأحاديث التي مرت معنا نوع قراء المهاجرين الشعب الروس الدنس الخير معنا المساكين قراء الذين لا يؤمن لهم ولا ينكحون المتنعمات من النساء ربما يطلب أحدهم النكاح فيلط ويخطب المرأة فلا يستجاب له. ثم ذكرنا كذلك بعض الأحاديث التي في مسند أحمد وفيها أول من يرد الحوض هم أهل اليمن وعد هذا الحديث في مناطق أهل اليمن والمراد أهل اليمن أهل الاتباع من أهل اليمن ليسوا أهل الأهواء. الباب الذي يليه في ذكر بعض الأمراء أمراء الجور وأحاديث الحوض التي جاءت في إثبات الحوض الذي جاء في إثبات في غضون هذه الأحاديث والأمر بالصبر على الولاة ولو كانوا جائعين ولو كانوا كذلك أهل استغفار بالمال والملك ويقاتلون عليه إلى غير ذلك فإن هذا قد نبأ به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بيدا أكثر الحكام إلا من عصم الله من الخلفاء الراشدين والحكام الذين يحكمون بشرع الله عز وجل. باب 61 ومئة باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تصدع الحوضي قوما بعد أن يردوه يمنعون ويزادون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين على أبي وائل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن على حوض أقوام يخترجون دوني يخترجون يعني يؤخذون ويخرجون ببني. قال حدثنا أبو بن وقية قال حدثنا خالد بن عبد الله المغيرة عن أبي وائل. من أبو وائل؟ شقيق بن سلمة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فارقكم على الحوض يعني منتظر لكم سابق لكم ولا يرفعن بي رجال حتى إذا أويت أتناولهم اختلجوا دوني أي أخذوا وطردوا. قال حدثنا أبو بكر بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل. من أبو وائل أكبر؟ شفت ابن سلمة من أحد المخضرمين الثقات عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرقكم على الحوض ولا أنازعن أناسا ثم لأغلبن عافانا الله وإياكم من البدع والأهواء. قال حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حوله قال يرد على أمتي يرد علي أمتي آنية عدد النجوم فيختلف العبد منهم. قال حدثنا أبو بكر أبو بكر قال حدثنا عفان وعفان بن مسلم الصفار قال حدثنا عمام بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن علي بن زيد الحسن عن أبو بكر. من أبو بكر يا كريم؟ أبو بكر ما اسمه؟ عند الشيخ أحمد أبو طاهر أبو بكر رفيع بن الحارث أبو بكر رفيع بن الحارث الثقفي. ما اسمه أبي العالية أبو يحيى؟ عندك كريم ها؟ رفيع بن المهران رفيع جراح رفيع جراح. قال طيب يقول بارك الله فيكم عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض او ليردن على الحوض رجال حتى اذا رفعوا الي او رفعوا الي رؤوسهم اختلوا جودني اختلوا. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكر قال حدثنا ابي عن سعيد عن قتاده عن حسن عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن اقوام على الحوض حتى إذا رفع رؤوسهم واختلدوا دوني. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن أبي مريم أن أبا عبيدة حدثه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قرأتكم على الحوض فلا أعرفن ما نزعته في أحد منكم. وهذا أيضا حديث صحيح. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر قال سمعت يزيد بن أبي مريم يحدث عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه عليه السلام الله. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علي قوم يوم القيامه رهط فيفتلجون عن الحوض. قال حدثنا ابو المغلس عبد ربه بن خالد قال حدثت فضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم انه سمع ابن ابي مليكه يحدث عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي وأنا أسمع إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم والله لا يقطعن رجال دوني. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال حدثني جابر أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض والحوض ما بين عيد إلى مكة وسيأتي رجال ونساء يطردون منه فلا يطعموا منه شيئا ما بين عيد إلى مكة وما بين عدن إلى عمان وما بين أضرح وجرباء لا تعارض بين هذه الأطفال لأنها تحمل على اختلاف السائلين. واحد يعرف المسافة من هنا إلى هنا والآخر ما يعرف هذا اختلاف السائلين أو يحمل على اختلاف المسير. المسير بجد وسرعة ممكن أنت إذا كنت مجد وسريع في السير تقطع المسافة التي يقطع غيرك في يومين في يوم أو نصف يوم فهناك سير سريع، هناك سير بطيء، هناك سير بطيء، فيختلف من مسير إلى مسير. فلا تعارض بين هذه الألفاظ في تحديد مساحة الحوض ومسافة الحوض. ورجح أن الحوض على شكل مربع، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر. المستطيل لا يكون كذلك، الدائري لا يكون كذلك. معنى فيؤخذ من مجموع الأحاديث أنه على هيئة مربع، على هيئة مربع. طيب، يقول هنا: حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد عن عامر. من عامر؟ هو الشعبي. عامر هو الشعبي. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه سيرفع الي اقوام عند الحوض. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، فمن ورد عليه أفلح، اللهم اجعلنا منه. ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول: يا رب أصحابي، يا رب أصحابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: صفقا صفقا. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انا فرضكم على الحوض، فمن ورد عليه شرب ومن لم شرب، ومن شرب لم يظمأ ابدا. انظروا الا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفوني. ومعنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: يا رب اصحابي، يا رب اصحابي، ليس المراد الصحبه الاصطلاحيه التي هي صحبه ابي بكر الصديق وصحبه عمر فاروق وغير من الصحابة، إنما المراد أصحابي أي أتباعي، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اتباعهم ليس اتباعا كاملا، اتباع ناقص أو اتباع بإساءة. والاتباع بإساءة هو الابتداع. المتبعون بإحسان هم أهل التسلم والاقتداء، أما المتبعون بإساءة فهم المقصودون بهذا الحديث، وإلا أهل الرفض والتشيع يتأولون هذه الكلمة: يا رب أصحابي، يا رب أصحابي، فيحتجون فيقولون: ارتد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النزر اليسير، إلا العدد القليل. هذا كلام غير صحيح، مخالف لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف عقيدتهم وأصولهم. يقول بارك الله فيكم، نرجع ثاني من عند يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه. من ابو حازم؟ سلمة بن دينار الاعرج. سلمة بن دينار الاعرج كيف عرفناه؟ انه يروي عن سهل بن سعد. واما ابو حازم الاخر فإنه لا يروي عن سهل بن سعد السعدي، إنما هو يروي عن أبي هريرة. أبو حازم الأشجعي السلمان، أعلم. إنما أبو حازم الذي يروي عن سهل اسمه إيش يا كريم؟ سلمة بن دينار الأعرج الطمار، ها؟ الأبزر. كان طمارا، أي نعم كان أعرج، نعم كان أبزر، يعني ظهره مقوس، ومع ذلك كان إذا وعظ أبكى، إذا وعظ. من العلماء الفضلاء أهل العبادة المسلم وأهل الوعظ والحكم أبو سلمة التمار الأعرج، كان بيطمر، كان أعرج، كان أفضل، ومع ذلك كان إذا وعظ الملوك أبكاه، الوعظ الملوك أبكاه. وكان الملوك اللي هو السلاطين يطلبون منه المجيء عندهم ليسمعوا منه حلو الكلام وعذب الحكمة والمنطق. الذي فيه النص مع ذلك هذه المجالس. قال عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا طرقكم على الحوض، فمن ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، انظروا أن لا يرد علي أقوام أعرفهم يعرفوني. قال أبو حازم. من أبو حازم؟ سلمة بن دينار الأعرج الطمار الأفزر. فحدثت بهذا الحديث نعمان بن أبي العياش فقال: أشهد أن سمعت أبا سعيد الخدري يزيد فيه فيقال إنهم قد بدلوا. فأقول: ها معك أستاذ صلاح؟ معك أستاذ؟ فأقول: سحقا. يعني إيه هذا؟ كان دعاء، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أهل الأهواء. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شكرا على حازم. عندك نسخة؟ عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومحلوف عندي ومحلوف عندكم معلوف. ومحلوف كم؟ أبي القاسم. نعم، ومحلوف أبي القاسم، أبو القاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا كنية أبي القاسم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على المذهب الراجح الصحيح. بماذا كان يحلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان كثيرا يقول: والذي نفسي بيده. كان يقول: بلى والله. كان يقول: لا ومقلل القلوب. هذا محلوف أبو القاسم، يحلف بإيه؟ بالله عز وجل، يحلف بالله باسم من أسمائه، بصفة من صفات أنا والصحيح. أما الذين يحلفون بغير الله عز وجل فقد خالفوا الهدي النبوي. كل يمين دون الله شرك، كل يمين دون الله شرك. يعني إذا حلفت فاحلف لله إذا كنت صادقا. وأيضا لا تجعل الحلف بالله دائما دائما على لسانك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. ما في كل عمال وبطال أنت بتحلف بالله، لا يجوز. لما تحلف بالله إذا طلب منك أولا، إذا أردت أن تؤكد شيئا من غير طلب، تحلف بالله باسم الأسماء الثابتة الصحيحة أو صفة من صفاته. قال: ومحلوب أبي القاسم لا يقرأ عنها ألف رجال عن حوض كما يقرأ كما يطلع رب الإبل عن حوضه. لو رأيتم صاحب الإبل وهو يقف على الحوض لتشرب إبله، تأتي إبل غريبة من هنا ومن هنا يطردها، يطرد لأنه مش مسؤول، مش مسؤول عن إبل غيره، إنما يهمه إبله. ترد إبله والإبل عند العرب موسمة، هذا له وسم، هذا له وسم، هذا له وسم، هذا له علامة، وذاك له علامة، إلى آخره. فيورد إبله ويطرد الإبل الأخرى، يريد الأولوية لجماله وإبله. فيقول: كما يطلع رب الإبل عن حوضه فيلطف أولاده وفرط فيه. هكذا تكون كذا. طيب. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي عن الوليد بن مسار. طيب. يقول عن وليد بن مسمار الهمداني عن علي بن ابي طلحه مولى بني اميه قال: حج معاويه بن ابي سفيان، حج معه معاويه بن خديج، فمر في مسجد عندكم كذا معاويه بن خديج ولا عندكم؟ فمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي جالس فدعاه، فقال له الحسن: انت الساب لعلي رضي الله عنه؟ أما والله لتردن عليه الحوض وما أراك أن تركه فتجده مشمر الإزار على ساق يزود عنه. ذات المنافقون ذوب كذا غريبة الإبل قول الصادق المصدوق قد خاب من افترق. قال أبو بكر والأخبار لك إن يقول إن إسلام ضعيف ولا صحيح. يقول قال أبو بكر إن في عصر هذا والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي عليه الصلاة والسلام توجب العلم العلم اليقيني أن يعلم بكل حقيقة أنها كذلك وعلى ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم الله. فنحن به مصدقون غير منتابين ولا جاحدين ونرغب إلى الذي ووفقنا للتصديق به. طيب ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به وخذل أو خذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به ليحرمهم لذة شربه أن يريدنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ضمه أمد بطوله ونسأله ذلك بتفضله. ما شاء الله تعليق جميل من ابن أبي عاصم رحمه الله وتبيين حسن على ختام روايات الحوض. عليكم باب ذكر الميزان. هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان وأن للميزان كفتين. نعم يوزن في هذا الميزان أعمال العباد طارة وثواب الأعمال طارة والصحائف طارة والعاملون أنفسهم طارة أخرى. أنكر هذا الميزان الجهم بن صفوان والمعتزلة الذين يعملون العقول فقال جهم بن صفوان ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والعداس. معناه ومن يريد أن يزن الأشياء من أهل الدنيا حاشا الله عن قول جهم بن صفوان وتعالى عز وجل عن زعم الجهم المعطل الآفت. لكننا ولله الحمد نؤمن بهذا. جاء ذلك في كتاب الله وجاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الميزان متواترة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت مسلم بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني نواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى ثقة قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن سبرة بن أبي فاكه الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الموزين بيد الرحمن يرفع قوما يضع آخرين. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا ابن المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن وليد بن سليمان بن أبي السائب عن أبي إدريس عن معاذ بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما يضع آخرين. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي عن ابن اخي الزهري عن عمي الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله من لا يغيظها نفقه لا ينقصها نفقه سحاء الليل سحاء الليل والنهار. يعني السحاء العطاء غزيرة العطاء الجود الكرم. وقال الكنان يعني ايش فيها جود الله فيها اثبات جود الله سبحانه وتعالى وكرمه وعطاؤه وأنه سبحانه وتعالى غناء لا ينفد وخزائنه لا تنتهي. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيظ الماء مما في يمينه يعني لا ينقص ما في يمينه. وقال عرش على الماء وبيده أخرى الميزان يخفض ويرفعه. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحواطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن الأعلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا ابو سلام الاسود فحدثنا أبو السلم راعي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل بخل بخمس ما أثقله إلا في الميزان. بخل بخل كلمة تقل تعجب. لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله الله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه يحتسبه عند الله ولا يجزع ولا يسخط ولا يعرض الأقدار. قال حدثنا أبو بن حميد وحمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. قال أبو بكر بن أبي عاصم الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار بكثرتها وصحتها وشهرتها وهي من الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنكرها المعتزلة وكذبوا بها في الأصول المعتزلة التكذيب وإنكار وجحد الشفاعة. وأصول المعتزلة الشهيرة خمسة معروفة أولها التوحيد والمقصود بالتوحيد عندهم نفي الصفات وثانيها العدل والمقصود به نفي القدر وثالثها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود به الخروج على الأولى الرابع المنزلة بين المنزلتين وهو أن مرتكب الكبيرة لا فاسق ولا مؤمن لا كافر ولا مؤمن فاسق في منزلة بين المنزلتين لا يقولون مرتكب كبيرة كافر ولا يقولون هو مؤمن خالفوا أهل السنة والجماعة عايزين يخالفوا الخوارج ويخالفوا أهل السنة والجماعة ويقفوا في خلق وسط بئست هذه الوسطية ليست كل وسطية محمودة مطلوبة مرغوبة لا فهؤلاء المعتزلة جعلوا مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن قال فاسق وفي الآخرة مخلد في النار كما هو قول الخوارج. الأصل الخامس عندهم إنفاذ الوعيد وهو نفي الشفاعة في نفي ماذا؟ نفي الشفاعة. ومن هنا تناول علماء السنة في كتب السنة والعقائد والأصول باب إثبات الشفاعة. والشفاعة في اللغة معناها التوسط للغير لدفع ضر أو جلب نفع. وأما هي في الاصطلاح فهي متنوعة. وفي تفاوت بين المعنى الاصطلاحي الاصولي والمعنى اللغوي لكن هي لها شروط فهناك شفاعه منفيه في القران وهناك شفاعه مثبته جدا. الشفاعه المثبته لها شروط وهي على انواع كما ذكرت لكم فاشفع النبي عليه الصلاه والسلام في اهل الكبائر من الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها وأشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام من أمته استوجبوا دخول النار فلم يدخلوها فأشفع لهم أن يدخلوها. وهناك شفاعة في أن ينتقل بعض الناس من درجات الجنة إلى درجات أعلى في الجنة. هناك الشفاعة في الموقف العظيم في عرصات القيامة وهو المقام المحمود الشفاعة العظمى إلى غير ذلك من أنواع الصلاة. هناك شفاعة رب الأرباب، هناك شفاعة الملائكة، هناك شفاعة المؤمنين، هناك شفاعة حامل القرآن ووالديه، هناك شفاعة الشهيد لمن من أهل بيته أو قاربه، تتنوع كما في الأحاديث. وأجمع كتاب في باب الشفاعة للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى الشفاعة، كتاب الشفاعة اسمه بهذا المعنى الشفاعة، مجلد كبير ومحقق ومطبوع، ألفه الشيخ للرد على المنكرين للشفاعة من الشيعة، لأن الشيعة ينكرون الشفاعة ويقولون بعقيدة المعتزلة، وفي باب الأحكام والفروع يقولون بآراء أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم في الفروع أحناف وفي العقائد معتزلة. فمن هنا ألف الشيخ هذا الكتاب، وأطال العلماء من قبل سرد روايات الشفاعة من هؤلاء الحوض بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه في زيادة الإيمان. وحديث الشفاعة حديث متواتر. يقول باب في ذكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن داود الأودي عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشفاعة. قال حدثنا الحواطي ومحمد بن مصطفى، قال حدثنا بطية، قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة خضراء، ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول، وذلك المطار المحمود. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو غسان العنبري، قال حدثنا سلم بن جعفر عن سعيد بن جريري، قال حدثنا سيف السدوسي، سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان ما كلية عبد الله بن سلام؟ ما كلية في أحد؟ ما في؟ ما في شيء في الجامعة اليوم؟ جامعة مصفرة؟ عداد مصفر؟ ما في دفاتر؟ مرتب على الحروف؟ الدير أخينا محمد عبد الله كلية إيه؟ أبو عبد الرحمن أبو علي أبو سعيد يا كريم ها؟ قول مصطفى مصطفى؟ اسم ده من كولومبو؟ هي من أسوان حول المركز صحيح. أخونا محمود، أخونا عبد الرؤوف، رب الله أبو يوسف أشياء أخرى أشياء عبد الله بن سلام الصحابي الجليل المحاضر من أحوال اليهود وأسلم أنا كنيته أبو يوسف أبو يوسف عبد الرؤوف عبد الرؤوف كده ممكن عبد الرؤوف أصلا عبد الرؤوف أصلا الله يبارك فيك أبو إيه؟ أبو يوسف أبو إيه؟ الله يبارك بارك الله فيك. من موسكو ولا وسط روسيا؟ أنت من كومبو كومبو ولا ايش اسمه؟ ها؟ كيتفو ايوه صح كيتفو. خلينا الوحيد طيب دي مش من يوم ضاع اللي انت عارفه؟ تعرف وجه الناس من يوم ضاعت اللي انت عارفها؟ والناس تعرف بارك الله فيك، اسال الله ان يرضى عليك. طيب يقول هنا عن عبد الله بن سلام، وبعدين سلام بالتخفيف لا سلام بالتخفيف، عبد الله بن سلام بالتخفيف. معنا عندكم ايه؟ محمد بن سلام البيكاني بالتخفيف، عبد الله بن سلام الصحابة بالتخفيف. قالوا ما سوى هذين فهو التشديد، ما سوى هذين فهو التشديد. ها؟ واحنا قلنا محمد بن سلام البيكاني شيخ البخاري، عبد الله بن سلام الصحابي ابو يوسف. ها؟ قال اذا كان يوم القيامه جاء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فاقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه، فقال لابي مسعود عن الجريري اذا كان على كرسيه فهو معه، قال في نسخه فقيل ويلكم هذا هذا ايه عندكم؟ اقر حديثي في الدنيا لعيني. والشيخ هنا شوفوا كيف يقول، ننظر تعليق الشيخ لان هذه من الاحاديث ضعيفه. رجال اسناد انتقاد غير سيف السدوسي، فلم اجد في طبقته سيف ابو عائد السعدي. على كل حال هذه روايه ضعيفه لا تصح. الاحاديث التي فيها اقعاد النبي عليه الصلاه والسلام على العرش وان انه هو المقام محمود لا تصح. قال حدثنا بشر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا زهير عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن الفصيل بن ابي الابي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه كنت امام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فاخر. طيب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو مكيف ابراهيم بلخي قال حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة موسى بن عبيدة الرمدي موسى بن عبيدة الرمدي وأسيح عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله 70,000 حجاب من نور، 70,000 حجاب من نور وظلم، وما من نفس تسمع شيئا من حسن من حس تلك الحجب الا زهقت نفسه، لكنه حديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن ابي مخلد الواسطي قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلم عن عبد الله المختار عن ابي اسحاق عن صلع عن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله خلقه في صعيد الرحم فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول يا محمد فقل لبيك وسعديك وخير في يديك والشر ليس اليك وعبدك بين يديك وبك وإليك والمهدي من هديت ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تبارك وتعاليت سبحانك رب البيت. قال حذيفة فذلك المقام المحمود الذي يوفقه الأولون والآخرون. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن علي بن ثابت عن زيد بن عبيد عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامه، لكن هذا اسناد يقول اسناد موضوع، فاسجد سجده يرضى بها عني ثم امدحه بمدحه يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام. وفيه كلام طويل كثير عن حديث هذا، لكن كما قلت لكم الشيخ الألباني قال اسناده موضوع. باب قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر العندي معمر بن سليمان طيب عن زياد بن خيثم عن علي بن نعمان بن قرات عن رجل عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت انه قال خيرت بين الشفاعه او نصف امتي في الجنة، اخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى أترون للمتقين المتقين عندكم مكان؟ لا ولكن الخاطئين المتلوثين. قال معمر أما إنها الحق ولكن هكذا سمعتها. وهذا في إسناد ضعف، إسناد في ضعف بجهالة الرجل الذي لم يسمى، ولكن الأحاديث كثيرة في نفس المعنى. باب في ذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام انا اول شافع واول مشفع. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن نصر عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما تنشق على الأرض وأول مشاهد أول مشاهد ساعة. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا عمر الخطاب شيخ ابن أبي حاتم وليس بالصحابة ومتشابه الأسماء. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد ما كنيته إلا خلى خلى مقبول أخونا المنذر أبو عروة أبو عروة معمر بن راشد البصري نزيل يمن أبو عروة عن محمد بن أبي يعقوب عن بشر بن الشغاف عن عبد الله بن سلام قال الله النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا إيه ولا فخر وأول شافع وأول مشرع. قال حدثنا محمد بن عسكر قال حدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر قال حدثنا جابر بن ربيع عن صالح بن خباب الدين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أول شافع مشفع على فخر. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا هاني بن يحيى قال حدثنا حسن بن أبي جعفر قال حدثنا علي بن زيد عن مطراب قال عندكم عن مطراب ولا مطراب؟ أيوه أول. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا أول مشافع يوم القيامة وأول مشفع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة. باب في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فإني استخبأت دعوتي شفاعة له أمتي يوم القيامة. قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والزهري عن عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والزهري عن قاسم عن أبي هريرة. قال حدثنا دحيم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت ما تلقى أمتي بعدي أو أريد أنكم أو أريد ما تلقى أمتي بعدي فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعض سبحان الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي ما يعيش الناس اليوم. فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. قال حدثني أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن مسلم عن هوش بن عبيدة الربط عن سعيد بن عبد الرحمن قال كنت من البصرة وقال أنس بن مالك أخبرت بن مسلم وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ما يلقى أمتي من بعدي فأحزنني فأخذت شفاعتي إلى يوم القيامة. قال حدثني أبو بن عمير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عبيدة عن سعد بن عبد الرحمن قال كنت بالبصرة يوما وبها الحجاج يوسف الثقفي فلم أرى يوما كما أكثر شرا منه فدخلت على أنس بن مالك فقال إنه مسأل وزوج النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت ما يلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا وانتهاك بعضهم من حرمات بعض فأخذت شفاعتي إلى يوم القيامة. قال حدثنا بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. باب قال حدثنا هدبة بن خالد هدبة ويقال هدام بن خالد إما هدبة وإما هدام. قال حدثنا همام من همام؟ همام بن يحيى العربي وليس همام بن منبه. قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا عز وجل ف فيريحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة فقد نهاه الله عنها، ولكن ائت نوحا صلى الله عليه وسلم فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته الذي أصاب قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله حين أتى الملك لامرأته قولي إني أخوك فإني أخبره أنك أختي، ولكن ائت موسى عبدا أعطاه الله التوراة وكلمه، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، واذكر خطيئته الذي أصاب قتله الرجل، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأتوني فأستأذن على ربي في داره، فإذا رأيته وقعت ساجدا فدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد قل تسمع واشفع فشفع سلطاطا فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، فأشفع فيحج لي حجا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم أستأذن على ربي في داره الثانية فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك محمد قل اسمع واسمع واسمع واشفع وشفع وسلطاطة، فأرفع رأسي فأحمد بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حد فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، فأستأذن على ربي في دار ثالثة فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فادعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد اشفع اشفع تشفع سلطاطة، فأرفع رأسي فأعمل بفنان وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا وأخرجهم فأدخلهم الجنة، فما يلقى بالنار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ربما قال قتادة فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. ما شاء الله. يقول الشيخ الإسلام صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه كما يأتي، والحديث أخرجه أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام به، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وقال وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى به، ثم أخرجه هو في مواضع ومسلم وابن خزيمة وابو عوانة وأحمد من طرق أخرى عن قتادة. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون لذلك عندكم هكذا يعني يهمهم هذا الشيء ويكرمهم ويؤلمهم، عايزين يعني يتخلصوا من هذا الضيق وهذا المفتر، الانتظار صعب، شهر لو استشفعنا على ربنا تبارك وتعالى حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقول يا آدم أنت أبو الخلق خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ابن نوح صلى الله عليه وسلم أول رسول بعده الله، فأتون نوح فيقول لست هناك واذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها، ولكن ابن إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ف فأتوا إلى إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته الذي أصاب فيستحيي رفاه منها. ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى الذي كلمه الله صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له وتقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأستأذن فيؤذن لي على رب تبارك وتعالى فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد قلت اسمع وسلت وقته واشفع تشفع وارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني وأشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار وأدخله الجنة ثم أعود فأقعد فأقع ساجدا فأحمد ربي بتحميد يعلمني فيحد لي حدا ثم أقول ارفع محمد قلت اسمع وسل طاقة واشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا وأخرج من النار وأدخل الجنة. وقال في الثالثة أو في الرابعة فلا أبقى في النار إلا من حبسه القرآن قال فتاد أيمن وجب عليه الخلود. ما شاء الله أحاديث الشفاعة مشهورة ومعروفة بأنها أحاديث طويلة من الأحاديث الطوال. لو سألتكم الآن اذكروا لي أمثلة من أحاديث الطويلة. جميل غير غريب غير في ماذا؟ على جبريل في ماذا؟ السؤال يعني في السؤال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان لا بأس جميل ها السلام عليكم ها كبير صباح ومساء عشر مرة من كل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرة صباح ومساء جميل صحيح صحيح وأيضا صحيح ثابت في أسباب أسباب الشفاعة تمام تحت عنوان إيه عنوان إيه أسباب الشفاعة تمام؟ حديث لو بدأ ثلاثة الذين خرجوا جميلة في القبر المواضع القبر يلا عمول حديث الطوار اذكرها لك إشارة لا حديث طوال بصفة عامة طوال ما خلاص ذكر أبو مصطفى صاحب إدفع نجيب حاجة من أصحاب الشهداء حديث الإدفع حديث طوال حديث ثلاثة الأشرع والعام حديث طوال أقول لا الأحاديث طوال لا الأحاديث طوال الإمام الطبراني له كتاب الطوال كتاب الطوال الطوال يعني يذكر الأحاديث طوال يلا بسم الله اللي هو في ايه؟ عن صلاة وصيام هو مش طويل قوي يعني طب اعطينا غيره اعطينا غيره أحد عشر أمراض ما فيش أحد عشر أمراض جلسنا تعقدنا حديث طويل ولا لا؟ طب غيره أصحاب الغار أصحاب الغار ثلاثة الذين لغوا الغار فيها ايه؟ فيها ايه؟ جميل لا هنا منذ صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما حكى جاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله إسراء المعراج من حديث طوال حسن الزمان الكريم أسئلة هرقل أبي سفيان قسم اللعن جميل ها حديث ثاني أخر ها اذكروا لنا ثلاثة الذين أقول لكم ذكرنا ها يلا يا شباب الشيخ صلاح عليه حاجة اليوم الحديث طوال بسم الله حديث الغار ذكروه اخوانك ذكروه ثلاثة الذين دخلوا الغار فشفاء الذي اشتلف ألف دينار جميل هذا جميل هذا سنزل واحد اللي فيه حبيته هو سلام خليفة ها؟ أنه السلام كان الغار والكاف جميل ها جميل في ملك الواحد جميل ها يلا يا شباب عرفوا المعروفة كثيرة بس انتوا احتاج يعني نحكي شوية كده بس ها استغفر ها أذكر الأسم محمد ها محمد عامل فيس البنت عايزة تعمر ها طيب نكتفي بهذا يا إخوة على أمل لقائكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الأربعاء صباحا في هذا المنزل في إذن الله عز وجل لكن بس علموا إيه أين وقفنا أين وقفنا عند أحاديث الشفاعة لأنها أحاديث طويلة بس النبي عاصم يعني سيسلم بسلم وذكر الرسول رحمه الله تعالى وهذا من فضل الله علينا ان ندرس مثل هذا الكتاب نكتفي بهذا القدر يا اخوان اه تفضل لماذا المؤلف هنا الف الحديث موضوع وذلك هذا عادة ايه المؤلفين أنا فقط الشيخ الأول عادة المؤلفين عادة اعتاد على ليه؟ لأن الأصول دي متوترة فإن ذكر حديث ضعيف لا يضر وإن ذكر حديث موضوع لا يضر لأنها صارت أصول متوترة فيجي برواية موضوع ليس الاعتماد عليها الاعتماد على ما صح في الباب وهي مسألة متواترة فلا يضر إن ذكر حديث موضوع ولا يضر إن ذكر الحديث الضعيف وربما يذكر الحديث الضعيف لو إسناد لو طريق والضعف خفيف تذهب أنت تجد له طريقا أخرى إسناد الآخر فتقوي هذا الحديث بالمجموع معنى والاعتذار معنى ولا لا يرتق لحسن غيره اذا نفعك او ما نفعك لما ذكر الضعيف نفعك الله اكبر لو انا اكلم هذا الاسناد الضعيف الذي فيه بعض خبير من اين تصل انت الى تحسين الحديث لغيره امسك عنك علما فهمتني يا شيخ ابوك فإذا رويت فقمش معناها اجمع من هنا ومن هنا وبعدين الأجيال من بعدك تيجي تبحث عندك تفسير ابن كثير معناها طيب ما أحيانا يكون أحاديث ضعيف أنت بتحتاج لها بيذكرها في موضع واحد ثاني غير ابن كثير يرويها من طريق آخر في ضعف هذا مع هذا ايه؟ قول طيب انت واحد سمعته بيحدث بهذا الحديث تقول له لا يا فلان هذا حديث ضعيف فقراه فلان في الكتاب الفلاني استفدته او ما استفدته؟ واحد من الناس واحد من الناس ذكر الحديث الضعيف سمعته انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث بالحديث الضعيف فتقدر تقول له انت اخطأت قد ذكر الألباني قد ذكر ابن أبي عاصم أن هذا حديث ضعيف كان الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح إيش رأي عليك؟ حفظ 200,000 في المادة إنان ضعيف عشان يحذر منها واحد عشان يحضر منها الثاني تتطور غيرها الثالث تراب لابد من حفظه فلو ان ابن ابي عاصم اول شيء انت الان هذا اسمه ولا الجامع الصحيح هو قال كده؟ لا لكن السنه ولا الجامع الصحيح؟ لا شو البخاري لما قال الجامع الصحيح ما ذكر الا الصحيح إنما هل هذا اشترط؟ ما اشترط. هل هذا يعني أخذ عن نفسي عادة ألا أذكر إلا صحيح؟ الجواب لا. فربع عديم ضعيف هنا ضعف خبير تجد ما يقوي في كتاب الشريعة مثلا أو في كتاب السنة لأحمد ابن لأحمد أو لعبد الله بن أحمد. فهمتني يا شيخ؟ قضي الأمر. وحتى أنا لم يقل عرفت الوالدين يعني حتى مثلا الموضوع ما في مشكلة ما يضر. ليه؟ لا يضر الموضوع لا يضر ولا يتطور لا يضر. ليه؟ لأن المسألة متواترة فما يضرنا. فهمتني؟ لكن انت لما وقفت عليه بأنه موضوع يجي واحد من الناس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له اسكت اخطأ هذا حديث موضوع راجع كتاب كذا صحيح. وضع الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصوت السنه.